الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا نام. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده وقال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة وما بعدها تتعلق بالدعوات التي يشرع للمسلم ويستحب له أن يقولها عندما يأوي إلى فراشه لينام. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بما فيه حفظ العبد وسلامته وعافيته في دنياه وأخراه، وهذه الأذكار المشروعة والدعوات المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فيها خير عظيم للعبد في دنياه وأخراه، وهي من أسباب حفظه وعافيته ووقايته بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرور والبلايا. ومن المعلوم أيضا أن النائم لا يشعر بشيء، غافل، لا يدري ولا يعقل بما يدور حوله وبما يكون حوله من دواب مؤذية أو هوام مضرة أو شياطين أو أعداء أو غير ذلك، كل ذلك هو غافل عنه بنومه. فجاءت الشريعة بأذكار مباركة عظيمة الشأن، إذا اعتنى بها العبد إذا أوى إلى فراشه حفظ بإذن الله سبحانه وتعالى من كل شر ومن كل مؤذن، وكانت حرزا له وحفظا. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الأذكار والدعوات في كل مرة يأوي فيها إلى فراشه لينام، حتى يفوز بما يترتب على المحافظة عليها من ثواب وأجر، وحتى أيضا يظفر بما يترتب عليها من حفظ وعافية ووقاية من الشرور ومن الشيطان. والنوم أيضا يذكر العبد بالموت والمفارقة لهذه الحياة، بل إن النوم يعد موتة صغرى، النوم يعد موتة، يعد وفاة، كما قال الله جل في علاه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال يتوفى، فسمى النوم وفاة. وسيأتي معنا: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، فسمى النوم موتة. فالنوم موت ووفاة صغرى، وهي تذكر بالوفاة الكبرى. هذا المعنى ينبغي أن نتنبه له، لأنك عندما تطالع كثيرا من الدعوات المأثورة المتعلقة بالنوم تجد فيها ربطا بين هذه النومة وبين الموت، وبين ما يترتب على الموت من بعث ونشور وحساب. ولهذا كثير من الدعوات التي تقال عند النوم فيها هذا الارتباط بين الموتة الصغرى التي هي النوم، والموتة الكبرى التي هي الوفاة والانتقال من هذه الحياة إلى الدار الآخرة. وإذا كانت هذه الموتة تذكر بالموتة الكبرى والبعث والنشور ناسب تمام المناسبة أن يكون فيما يقال من دعاء عند النوم الذي يذكر بالموت دعاء يتعلق بالبعث والنشور والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا من الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام عند ما يأوي إلى فراشه: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومنها حديث البراء: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا مما يشرع أن يقوله عندما يأوي إلى فراشه لينام: قني عذابك يوم تبعث عبادك، لأن هذه النومة تذكر بالموت، ومن ثم البعث والنشور والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. أورد حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده. وهذا أدب من آداب النوم، أن يضع يده اليمنى كما هو مصرح به في بعض الروايات تحت خده الأيمن، وبهذه الصفة يكون نائما على شقه الأيمن، فهاتان سنة وأمران مستحبان عندما يأوي إلى فراشه لينام: أن ينام على شقه الأيمن، وأن يضع يده تحت خده، وأن يضع تحت يده تحت خده. وهذه أكمل ما يكون وأحسن ما يكون في صفة النوم، في صفة النوم. والسنة والمحافظة عليها لا تأتي للعبد إلا بالبركة والخير والعافية، ولهذا ينبغي أن يحرص المرء عليها. وإن لم يتمكن من الاستمرار على هذه الصفة فلا أقل أن يبدأ نومه بها، أن يبدأ نومه بها ويصحب ذلك بالأذكار المأثورة يأتي بها وعلى هذه الصفة في نومته. ثم لو حصل أن انقلب عن هذا الجنب إلى جنب آخر فلا حرج عليه، لكن ينبغي أن يحرص على أن يكون على هذه الصفة، أن يكون على هذه الصفة عندما يأوي إلى فراشه ينام على هذه الصفة. ولو أنه انقلب إلى الجنب الآخر أو احتاج أن ينقلب إلى الجنب الآخر فلا حرج عليه. فهذا أدب من آداب النوم المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقال اللهم باسمك أموت وأحيا، أموت وأحيا. انظر ذكر الموت هنا، لأن النوم موته، النوم الذي هو صائر إليه وأوى إلى فراشه من أجله موته. وهذه النومة تكون لك بمعونة الله، بمعونة الله سبحانه وتعالى، فأنت تنام أو تموت هذه الموتة الصورة بالله بمعونته: بك أموت، أي نومتي هذه بمد منك ومعونة. والنوم آية من آيات الله، من آيات ومن آياته منامكم بالليل. النوم آية من آيات الله الدالة على عظمته سبحانه وتعالى وكمال تدبيره، فالنوم آية من آيات الله، وهو في الوقت نفسه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن العبد ينصب في نهاره ويتعب، فإذا جاء الليل احتاج إلى السكن، إلى الراحة، إلى النوم. فإذا نام وأخذ قسطه من النوم في الليل ارتاح البدن وقام من صباحه في اليوم الآخر بنشاط. ولهذا يلاحظ المرء عند حصول إعياء أو قلق لا يتمكن المرء بسببه من النوم، إذا أتى عليه الصبح لا يكون نشيطا، لأن الجسم ما أخذ حظه من الراحة بهذا النوم. فالنوم آية من آيات الله ونعمة من نعمه، وهو بالله، أي بمد الله ومعونة الله وتيسير الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما تقول إذا أويت إلى فراشك اللهم باسمك أموت، استحضر أنك تطلب المعونة من الله، استحضر، لأن الباء هنا باء الاستعانة، استحضر أنك تطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. في هذه الموتة التي هي النوم وفيما يكون بعدها من قومة بتوفيق من الله، بك أموت وأحيا. والقومة من هذه الموتة هي حياة، ولهذا شرع لك أن تقول بعد أن تقوم من نومك الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، أحياني بعدما ما أماتني. فإذا نومتك هذه إنما هي بمعونة الله لك، بمعونة الله لك. وقومتك من هذه النومة أيضا بمعونة الله وتوفيقه. وهنا أيضا استشعر أنك عبد، أمرك إلى سيدك ومولاك، يتصرف فيك كيف يشاء، ولهذا فوض أمرك إليه. وانظر التفويض فيما سيأتي في الحديث الذي بعده، أسلمت نفسي إليك، ألجأت ظهري إليك، فوضت أمري إليك. أسلم نفسك واستشعر أنك عبد وأمرك إلى ربك، فوضه إلى الله سبحانه وتعالى فيما ترجوه من حفظ وسلامة وعافية، وفيما ترجوه أيضا من قومة في طاعة الله بعد هذه النومة وفي أفعال الخير. اللهم بك، اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا. قال وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإليه النشور، أحيانا بعدما أماتنا، المراد بالموت هنا النوم، سمى النوم موتة، أحيانا بعدما أماتنا، فالنوم موتة. وفي الوقت نفسه تذكر بالموتة الكبرى التي هي انتهاء أجل الإنسان في هذه الحياة الدنيا وانتقاله للدار الآخرة، وانتقاله للدار الآخرة. قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فقومتك من هذه النومة أو الموتة هذه نعمة أيضا، نومتك نعمة وقومتك من النومة نعمة، تحمد الله الذي أحياك بهذا النشاط، قد أخذ جسمك حظه من الراحة، زال عنه التعب والإعياء والنصب، قمت بنشاط، احمد الله على هذه النعمة المتجددة. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. كما أن الموت يذكر بالمصير، فالقومة من النوم تذكر بالنشور وهو القيام، كما في الآية الكريمة ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فالنشور يكون بعد الموت، فقومتك من النوم تذكرك بالقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي هو النشور والبعث. ولهذا شرع لك أن تقول في هذا المقام وإليه النشور، لأن هذا الدعاء فيه استشعار حالتك يوم القيامة، يوم تقوم من قبرك، الآن قمت من نومتك التي هي موتة، فتذكرك هذه القومة بالقيام لرب العالمين الذي هو النشور، قيام الناس من قبورهم لرب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النوم على الشق الأيمن. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: باب النوم على الشق الأيمن. وهذا أدب من آداب النوم، كما مر الإشارة إلى ذلك، أن تنام على شقك الأيمن، وأن تضع كما تقدم كفك تحت خدك الأيمن، ثم تشرع في الأذكار المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأنت على هذه الصفة. وفي بعض روايات هذا الحديث قال: توضأ وضوءك للصلاة، وهذا أمر ثالث من مستحبات النوم، أن تنام على طهارة. وكذلك جاء في بعض الأحاديث أن تنفض الفراش بداخلة إزارك، بداخلة الإزار. داخلة الإزار يمكن نستشعرها عندما نلبس الإحرام، عندما نلبس الإحرام في الحج وتلف الإحرام، الطرف الأخير الذي تلف به جزء بدنك الأسفل، لو أنك عندما تأوي إلى فراشك فتحته تتمكن أن تنفض به بداخلة إزارك فراشك، أن تنفض بداخلة فراشك إزار، أن تنفض بداخلة إزارك فراشك، هذه داخلة الإزار. الإزار هو ما يلبسه المحرم، ما يلبسه المحرم، وكان لباسا معتادا ولا يزال لباسا معتادا في بعض البلدان. أما الثوب ما تستطيع تنفض بداخلته فراشك، ما وأنت لابس الثوب لا تستطيع، الثوب أو القميص. لكن لو نفض فراشه بلحاف عنده أو منشفة عنده فأرجو إن شاء الله أن ذلك يحقق المقصود، يحقق المقصود في هذا الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كما قدمت كلها بركة، السنة كلها بركة، ولا يقول الإنسان لم أجد فيه شيئا أو أراه أمامي نظيفا، اعمل بالسنة، والسنة كلها بركة، السنة كلها بركة. والله سبحانه وتعالى أعلم بما تحت هذه الآداب العظيمة من حكم ومنافع وآثار وعوائد حميدة على العبد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذه الكلمات العظيمة كلمات إيمان وتفويض وتوكل على الله وحسن التجاء إليه جل في علاه، وفيها تجديد التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وفيها الطمع فيما عنده، والخوف أيضا رغبة ورهبة في أعمال العبد، وفيها إيمان العبد بما أمره الله سبحانه وتعالى بالإيمان به من أصول الإيمان العظيمة وأسسه المتينة. فهذه الكلمات جمعت معاني جليلة القدر عظيمة الشأن، توحيدا وإيمانا وتوكلا وتفويضا والتجاء افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى، جمعت معاني عظيمة جليلة القدر. وجاء في بعض روايات الحديث أن من قاله عندما يأوي إلى فراشه ومات من ليلته مات على الفطرة، مات على الفطرة، لأن هذه المعاني موقظة للفطرة في القلب ومجددة لعهد الإيمان وميثاقه ومجددة للتوحيد والإخلاص لله جل في علاه. فهذه المعاني العظيمة موقظة لهذه الفطرة، فإذا قاله ومات من ليلته، وجاء أيضا في بعض الروايات اجعله آخر ما تقول حتى ينام على الفطرة، وإن مات يموت على الفطرة، يموت على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وجاء في بعض رواياته أنه إن كتب الله له حياة أصاب خيرا، لم يمت أصاب خيرا. فهذه الدعوة نفعها عظيم، إن مات فعلى الفطرة، وإن كتب له حياة بعد هذه النومة أو هذه الموتة أصاب خيرا. أصاب خيرا أي أن هذا الدعاء من أسباب بركتك، بركة يومك في من الغد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصاب خيرا، فهذا من أسباب البركة في التي تنالها من الغد. وخيرا هنا تفيد العموم، فتتناول خير الدنيا وخير الدين من عبادة وطاعة وقبال على الله، وأيضا خيرات الدنيوية. قال اللهم أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي إليك. اللهم هي بمعنى يا الله، أو هي يا الله، لكنها حذفت يا النداء من أولها وعوضت بالميم الساكنة في آخرها عوضا عن يا النداء. اللهم أصلها يا الله، حذفت يا النداء وعوض عنها بالميم الساكنة في آخرها، ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض، لا يقال يا اللهم، إما أن تقول يا الله أو تحذف يا النداء وتعوض عنها بالميم في آخرها تقول اللهم، لكن لا يجمع بين العوض والمعوض. قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي إليك، وهذا رضا العبد بقضاء الله وقدره وتفويض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أسلمت نفسي إليك أي نفسي هذه لا أملك من أمرها شيئا، لا في باب جلب نفع ولا في باب دفع ضر، وإنما أنا أسلم نفسي إليك مفوضا أمري إليك، طالبا منك الحفظ والعافية والسلامة، أسلمت نفسي إليك. فهذه كلمة تفويض، هذه كلمة تفويض، تفوض أمرك وأمر نفسك إلى ربك سبحانه وتعالى، أسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك، وهذه كلمة إخلاص، وجهت وجهي إليك أي مخلصا، لا أرجو إلا أنت، ولا أتوجه إلا إليك، ولا أقصد إلا إياك، ولا أطلب إلا منك. فكلمة إخلاص فيها إخلاص العبد لله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فهو مخلصا دينه لله عز وجل، لا يرجو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يطلب إلا من الله جل في علاه. وجهت وجهي إليك أي مخلصا، وفوضت أمري إليك، وهذه فيها التوكل على الله في الأمر كله، لأن أمري مفرد مضاف فيفيد العموم أي في كل أموري، ومنها هذه النومة أمر من أمور العبد، ومنها قومة العبد من هذه النومة، ومنها مصالح العبد وأعماله الدينية والدنيوية، كلها داخلة تحت هذا التفويض. أفوض أمري إليك أي جميع أموري، أفوض أمري إليك أي أفوض جميع أموري إليك. فهذه كلمة توكل على الله سبحانه وتعالى. وألجأت ظهري إليك، وألجأت ظهري إليك، وهذه كلمة استناد واعتماد أي أعتمد عليك يا الله، أعتمد عليك في أموري وشؤوني وحفظي وعافيتي ووقايتي من الأعداء، أعداء الجن والإنس والهوام وغير ذلك، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، أي وأنا في ذلك كله، في ذلك كله أي في ذلك التوجه والطلب والسؤال، جامع بين الرغبة والرهبة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، بهذا وصف الله أنبياءه. قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهنا يعلن العبد أن هذا الالتجاء وهذا الدعاء وهذا الطمع فيما عند الله وهذا السؤال وهذا الطلب قد جمع فيه العبد بين الرغبة والرهبة، الرجاء والخوف، رغبا ورهبا. رغبة ورهبة إليك أي أدعوك وأسألك وأنا راغب راهب، راغب أي فيما عندك، وهذا فيه قوة الرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، وراهب أي خائف. ومما يدخل تحت هذا الخوف ألا يقبل من العبد وأن يرد عليه عمله، ألا يقبل منه دعاؤه، خائف يدعو وهو يرجو وخائف، مثل ما قال الله في صفة المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. خائفة أي أن لا تقبل منهم أعمالهم ودعواتهم وعباداتهم. رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وهذا فيه أن الأمر كله بيد الله، وأنه لا مفر إلا إلى الله، ولا ملجأ إلا إلى الله، ولا نجاة إلا بيد الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا ملجأ أي لا سبيل يصير إليه العبد ويسلكه لينال نجاة إلا باللجوء إلى الله، باللجوء إلى الله. فلا ملجأ إلا إلى الله أي لا مفر في تحصيل النجاة والسلامة إلا باللجوء إلى الله. ولهذا قال الله تعالى: ففروا إلى الله. فلا مفر إلا إلى الله، لا مهرب إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وكل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا صدق في الخوف منه فر إليه ولجأ إليه سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجأ، لا منجأ أي لا نجاة للعبد ولا سبيل ينجو به العبد إلا بالتجائه إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إليه المهرب وإليه المفر وإليه الملجأ وبيده النجاة سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي إلا بالالتجاء إليك، إلا إليك أي إلا بالالتجاء إليك والتفويض إليك ودعائك وحسن الإقبال عليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، أي القرآن، أنزلت أي على نبيك ومصطفاك وخيرتك من خلقك محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وهذا فيه الإيمان بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبرسولك وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت أي نبيك محمد عليه الصلاة والسلام الذي ختمت به الرسالات وجعلت نبوته خاتمة النبوات وكتابه خاتم الكتب، فلا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه عليه الصلاة والسلام. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، ونبيك الذي أرسلت. وهذا كله من أصول الإيمان، هذا كله من أصول الإيمان، الإيمان بالكتاب والإيمان بالرسول والإيمان أيضا بالملك الذي جعله الله واسطة، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. كل هذه المعاني والأمور من أصول الإيمان اجتمعت في قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقد يكون المراد بقوله كتابك أي كل كتاب أنزلته، كما في قوله جل وعلا وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي أي كتاب على أي رسول. وبنبيك الذي أرسلت أي بكل نبي أرسلته، فيكون فيه الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. فهذه دعوات عظيمة وكلمات مباركة يشرع للمسلم أن يقولها في كل مرة يأوي فيها إلى فراشه وهو على هذه الصفة التي مرت، على طهارة ونائما على شقه الأيمن وخده على كفه الأيمن، ثم يجعل هذه الكلمات من آخر ما يقول من ذكر ودعاء. فإن مات من ليلته مات على الفطرة، وإن أصبح حيا أصاب خيرا، ويجدر بالعبد وهو يقول هذه الدعوات أن يستحضر معانيها ودلالاتها، وأن يكون محققا ما دلت عليه من إيمان وتوحيد وتوكل والتجاء إلى الله، لا أن تكون مجرد كلمات يقولها لا يدري ما هي ولا يعي معناها. فإن مما نبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى أن الدعوات المأثورة والأذكار إنما تتم فائدتها ويكمل الانتفاع بها باستحضار معانيها وتحقيق غاياتها ومقاصدها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا انتبه من الليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة، وذكر الحديث وقد تقدم. قال: وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. وين تقدم هذا؟ ابحثوا عنه وأعطونا رقمه الآن. نعم. وجدته؟ كم؟ 143. نعم، اقرأ هذه الرواية. صفحة 143. حديث 143. حديث 143، لكن يعني ما فيها الرواية هذه، يعني التصريح بهذه الزيادة. ومن عادة المختصر أنه إذا وجد رواية فيها زيادة يحيل على الرواية الأولى ويذكر الزيادة. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام ليصلي، قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وقد تقدم هذا الحديث، وفي كل منهما ما ليس في الآخر. الموضع الذي تقدم هذا الحال إليه وينه؟ نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا انتبه من الليل. وفي الأصل صحيح البخاري أورد رحمه الله تعالى جملة من الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الانتباه من الليل، منها ما يتعلق بالانتباه مباشرة، ومنها ما يتعلق بما بعد ذلك من دعوات مأثورة. ولهذا أورد حديث ابن عباس فيما كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم به صلاته من الليل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخره، أورد تحت هذه الترجمة. وأيضا أورد هذا الحديث، فهو يقصد بالدعاء إذا انتبه من الليل، أي بعد الانتباه مباشرة، وأيضا ما يكون بعد ذلك من دعوات سواء في الصلاة أو أيضا بعد الصلاة. وهذا اللفظ الذي ذكره قال: وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا خرج إلى صلاة الفجر، إذا خرج إلى صلاة الفجر. ولهذا عدوا أهل العلم أو بعض أهل العلم فيما يقال عند الخروج إلى المسجد، منهم من عمم في كل صلاة مكتوبة، ومنهم من خصه صلاة الفجر. وبين هذه الدعوة والصلاة ارتباط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور، الصلاة نور، فناسب في خروج العبد إلى هذا النور الذي هو الصلاة أن يسأل الله سبحانه وتعالى هذا السؤال العام في النور، أو السؤال التفصيلي كما في هذا الحديث، أن يكون في قلبه وفي بصره وفي سمعه وعن يمينه وعن يساره ومن فوقه ومن تحته ومن أمامه ومن خلفه، يعني من جميع جهاته وفي جميع أجزائه، القلب والسمع والبصر وفي عصبي وفي شعري وفي بشري كما جاء في بعض الروايات، بحيث يكون النور يغشاه في كل أجزائه ويكون محيطا به من كل جهاته. يقول ذلك وهو متجه إلى هذه الصلاة التي هي نور للعبد وضياء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم أورد تحت هذا الباب وبيض له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره. وعرفنا فيما تقدم أن هذا أدب من جملة الآداب المستحبة عندما يأوي المرء إلى فراشه. قال: فإنه لا يدري ما خلفه عليه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، لا يدري ما خلفه على فراشه من قدر أو وسخ أو هوام أو نحو ذلك. فإذا نفض فراشه بداخلة إزاره زال إن كان ثمة شيء يخشى العبد على نفسه منه، يخشى العبد على نفسه منه. قال: فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. وضعت جنبي أي للنوم لأنام، فهذا الوضع لوضع المرء لجنبه على فراشه هذا بالله وبمد الله وبمعونة الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. بك وضعت جنبي. من الناس من لا يستطيع أن يضع جنبه، من لا يستطيع أن يضع جنبه على فراشه، فوضعك لجنبك على فراشك هذه نعمة، والله نعمة عظيمة، وبمد الله لك. زرت مرة من المرات أحد الأشخاص كان أصيب بحرق في بدنه كله ونجاه الله من الموت، لكن زرته وكانت زيارتي له وقد أمضى سنة على هذه الإصابة، فكانت يداه ممدودة وقدماه ممدودة لا يحرك منها شيئا، أمضى سنة كاملة على ظهره لا ينقلب لا يمين ولا شمال، وإنما ممدد على هذه الصفة. بل من الأشخاص من معه شيء من الشلل أو نحو ذلك، وأمضى 10 و20 سنة هو على هذه الحال. فوضعك لجنبك على فراشك هذا بمد الله لك وبمعونة الله، واستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. قال: باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني قومي من هذا المنام بعد الراحة والنوم أيضا بك وبمدك ومعونتك وتيسيرك وبك أرفعه. ثم لا تخلو حال العبد في هذه النومة من أمرين: إما أن تكون هي النومة فتقبض روحه في فراشه، وكم من إنسان نام ومن نيته أن يقوم بأعمال أو أسفار أو نحو ذلك فتقبض روحه، يعني في أشخاص مثلا من الغد عنده حجز سفر إلى أعمال ومصالح وقبضت روحه وهو في فراشه، فالإنسان قد يأوي إلى فراشه ومهيئ نفسه بعد أن يقوم لمصالح كثيرة وتقبض روحه. ومنهم من يمده الله بفسحة من الأجل ومزيد من الحياة فيقول: إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أمسكت نفسي، إن قبضت روحي في هذا الفراش فارحمها، وإن أرسلتها كتبت لي حياة بعد هذه النومة فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين، لأنك لا تخلو في فراشك من إحدى الحالتين، كما قال الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. قال: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وحفظ الله لعباده الصالحين هو حفظ بالتوفيق والمعونة على الطاعة والبركة في الحياة والعافية والسلامة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.